أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ Then do they not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts?